تعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر في ذلك لآية

شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء عليم قدير